تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عندي 3 أسئلة. رمضان تفضلي. لا والله مو رمضان. وش السؤال الأول؟ السؤال الأول امرأة مات زوجها. تقول امرأة يا شيخ مات عنها زوجها وقالوا لها لا تردين على الهاتف، هل لها ذلك يا شيخ؟ نعم لها أن ترد على الهاتف وأن ترد على المستأذن الذي يدق الباب ويقول أين فلان، ولها أن تخرج في الليل في ساحات بيتها. جزاكم الله خير. السؤال الثاني. طيب يقولون هل تلبسين الألوان الفاتحة مثل الألوان القاتلة؟ بالنسبة لللبس يا فضيلة الشيخ، هل تلبس الألوان الفاتحة؟ المرأة المحدة على زوجها. نعم الشيخ. لا تلبس الثياب الجميلة ولا تتطيب ولا تكتحل ولا تخرج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة.